نسيتم هذه أنتم الأحداث ما سمعتم. قال خامسا جواز غلاء المهر فقد يبلغ القنطار غير أن التيسير فيه أبرك ولا لا أفضل. المهر إذا كان أكثر قنطار وأقله ربع دينار، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء، لأن ربع دينار تقطع فيه اليد، يد السارق تبات، وبذلك ما يفترض الفرج إلا بمثله ربع دينار. سادسا وجوب مراعاة العهود والوفاء بها. منين أخذنا من هذه الآية؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، إمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان.